ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، درسنا هو 77 بعد 400 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 24 من تفسير سورة يونس، حيث الكلام على الآيات التي سبق وأن تناولناها بالشرح وبالدراسة في اللقاء الماضي، وهي الآيات التي تبدأ بالآية 62 وتنتهي بنهاية الآية 64، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وهذه الآيات سبق في اللقاء الماضي أن بينا تفسيرها وأقوال أهل العلم في تفسيرها، وبقي اليوم أن نعلق على هذه الآيات لنبين ما يذكره أهل العلم في قضايا الولاية أو الولاية، الولاية أو الولاية، كما جاء في قراءة حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء، وإن كان معظم القراء قد قرأوها ما لكم من ولايتهم من شيء. والراجح عند أهل التفسير أن الولاية من باب التولي، بمعنى الولي وهو موضع كلامنا، أما الولاية فهي الإمارة أو قضية القيام على الناس بالحكم، قضية السلطان والسلطنة والإمارة يقال عنها ولاية. أما ما نتحدث عنه من تولي الله عز وجل فهذا يسمى بالولاية، وإن جاءت القراءة كما سمعتم: ما لكم من ولايتهم وما لكم من ولايتهم من شيء، كما بيناه في موضعه قديما. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نذكر مختصرا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العظيم النفيس، والذي لا يغني عن قراءته والاطلاع عليه هذه المحاضرة. فهذه المحاضرة تعتبر كتلخيص أو اختصار لما ذكره شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والذي ينبغي لكل طالب علم أن يحرص على قراءته وعلى تدبره، ففيه علم كثير، وفيه بيان منهج أهل السنة والجماعة في قضية للأسف كثرت فيها الادعاءات، فقضايا الأولياء وقضايا الولاية، قضايا الكشوفات أو المكاشفة، وقضايا الكرامات، مسائل من المسائل التي خاض فيها كثير من الناس وخلطوا فيها الحق بالباطل. وللأسف كثير من الفرق تقوم على هذه القضية المغلوطة. وما أحوجنا إلى أن نتدبر كتاب ربنا تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين جعلهما ربنا تبارك وتعالى هما الفيصل وهما المرجع اللذين إن رجعنا إليهما ووزننا أمور ديننا وأمور دنيانا عليهما فإن الإنسان لا محالة سيكون ملازما للصراط المستقيم الذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نطلب منه سبحانه في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يهدينا إياه. في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أمرنا أن نطلب من الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم لا يكون صراطا مستقيما إلا إذا كان موافقا للقرآن وعلى نهج سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نتوقف بمشيئة الله تبارك وتعالى لنتم الدرس بعد صلاة الجنازة بإذن الله تعالى. مجلس العلم ولا يذهب للدفن. قلت له الامر هذا باب من الخير وذاك باب من الخير. انت بقى انظر لنفسك الافضل بالنسبة لك ايه. يعني ما نقدرش طبعا نقول ان ده افضل من ده. ده باب من الخير وذاك باب من الخير. ولا هنا فرض عليك ولا اتباع الجنازة فرض عليك. وانما هذا باب من ابواب الخير وهذا باب من ابواب الخير. فاحرص على ايهما وباذن الله تبارك وتعالى تكون محظورا في كلا الامرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا ايها الاخوه الكرام اننا في هذه الليله سنذكر ملخصا او مختصرا بكتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. والاختصار ليس من كيسي وليس من عندي، وانما الذي قام بالاختصار هو العلامه الاستاذ الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله عليه. فسننقل كلامه وان كان كذلك قد اختصر بعضا من ذلك العلامه القاسمي في تفسيره محاسن التأويل. يقول الشيخ رحمة الله عليه، أنا مش هقرأ الكلام كله وإنما يعني سأركز على هذه الرؤوس الموضوعات التي ذكرها وسنضيف إليها ما نحتاج إلى زيادته إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول العلامة الشيخ الغراس رحمة الله عليه، يقول شيخ الإسلام: إن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، وقد فرق الله في كتابه بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه قاعدة معلومة من القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني الشيطان، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فآية سورة البقرة بيّنت أولياء الرحمن وبيّنت أولياء الشيطان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ثم فسر الطاغوت بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال سبحانه في سورة البقرة في سورة يونس محل تفسيرنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عن أولياء الشيطان في سورة النساء: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والآيات في القرآن الكريم في بيان أولياء الرحمن وفي بيان اولياء الشيطان كثيرة، وانما ذكرنا ما يوضح ان هناك اولياء ولكنهم للشيطان، كما ان هناك اولياء للرحمن سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه في سورة النحل ان سلطان الشيطان يكون على من؟ على اولياء، انما باسلوب القصر والحصر، انما سلطانه على الذين امنوا، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. انما سلطانه، سلطان من؟ سلطان الشيطان على الذين، انما سلطانه على الذين يتولونه، يبقى في ولايه مشتركه كما قال سبحانه على لسان هؤلاء من المشركين: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. استمتع الشيطان باتباع هؤلاء له وبطاعتهم اياه، واستمتعوا هم باتباعهم للشيطان. ربنا استمتع بعضنا ببعض، المتعة التي تكون بين التابع وبين المتبوع. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم. وهذا مثوى من؟ مثوى الشيطان واولياء الشيطان اعاذنا الله واياكم. ثم يقول: اذا عرف ان الناس فيهم اولياء للرحمن واولياء للشيطان، فيجب ان يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. ان كنا نعلم ان هناك اولياء للرحمن واولياء للشيطان، فينبغي ان نبين ما صفات اولياء الرحمن. فان عرفنا صفات اولياء الرحمن عرفنا على القول من هم اولياء الشيطان، بالعكس وبضدها تتضح الاشياء. فيقول: فاولياء الله هم الذين امنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي ولي لله سبحانه وتعالى، وكلما كان الانسان اكثر ايمانا واعظم تقوى كانت ولايته اقرب الى التمام والى الكمال. فاكمل الناس ولايه اكملهم ايمانا واكملهم تقوى، وهكذا تتفاوت درجات الولايه حسب تفاوت ماذا؟ حسب تفاوت ايمان الناس وكذلك تقواهم. فليس المؤمنون على درجة واحدة من الإيمان، وإنما كما نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الناس ليسوا متساوين، المؤمنون ليسوا متساوين في التقوى، وإنما التقوى درجات، وكذلك الإيمان كما بين القرآن الكريم. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما وصفهم الله تعالى، فهم الذين آمنوا به وولوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا ما يسخط وأعطوا من يجب أن يعطى ومنعوا ما يجب أن يمنع. وذلك لأن أصل الولاية مأخوذ من الولي بمعنى القرب، وضدها العداوة وهي البغض والبعد. فالولي بمعنى القريب، كما يقال هذا يلي هذا أن يقرب منه، وعلى هذا فولي الله هو الذي يتقرب إلى الله بفعل كل ما يحبه الله ويرضاه واجتناب كل ما يبغضه ويسخطه. معنى ذلك أن الولي هو الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويرجو الله عز وجل ويخاف الله تبارك وتعالى ويتقي الله عز وجل ويجعل بينه وبين غضب الله عز وجل وقايا، فيسقط ما يسقط الله، فيسقط ما يسقط الله عز وجل، ويرضى بما يرضي الله عز وجل، ويحب ما يحب الله عز وجل، وهكذا. ولذلك إن جاء الإنسان فأحب أشياء يبغضها الله عز وجل، لا نقول إن هذا ليس بمؤمن، وإنما نقول ضعف إيمان هذا الإنسان، وضعف التقوى، وقلت ولايته، لأن الولاية العامة لكل المؤمنين، فكل مؤمن هو ولي لله سبحانه وتعالى، ولكن تابع للولاية العامة بعكس الولاية الخاصة. الولاية الخاصة ما جاءت في حديث الولي الذي قال فيه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي المقصود هنا هو الولي الايه؟ الذي له ولاية كاملة والذي كان إيمانه إيمانا كاملا والذي كانت تقواه تقوى كاملة. وبالطبع هذا الكمال أمور تتفاوت، ولكنه وصل إلى درجة جعلته وليا لله سبحانه وتعالى. لكن كلما ابتعد الإنسان عن ربه بالمعاصي وضعف إيمان الإنسان، كل ذلك يجعل الإنسان ولايته تضعف. الولاية والقرب من الله عز وجل، لأن الولاية جاءت من الولي غير قرب. فكلما ازداد الإنسان طاعة لله وازداد إيمانا لله وازداد تقوى لله سبحانه، كلما اقترب فكلما ارتفعت درجة ولايته. وكلما ضعف بارتكاب المعاصي وانتهاك محارم الله عز وجل، كانت النتيجة أن قربه يضعف وقربه يقل، وهكذا يبتعد شيئا فشيئا. وحينئذ تكون ولايته، طالما كان موحدا وكان من أهل التوحيد والإيمان، له ولاية، ولكنها ولاية مطلقة، ليست كالولاية الخاصة التي أهلها هم أهل الوعد من الله سبحانه وتعالى. الوعد في الآخرة بدخول الجنة، والوعد في الدنيا بالنصر والتمكين، والوعد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأولياء الله لهم صفات، إن عرفناها عرفنا صفات أولياء الشيطان. فهؤلاء محبتهم لغير الله وبغضهم لما يبغضون ما يحب الله ويحبون ما يبغض الله، وهم لا يهتمون بما يحبه الله عز وجل، بل يرتكبون مصاخطه وما يغضبه سبحانه وتعالى. بل إن المؤمن الولي كلما ازداد إيمانا كلما ازداد ولاء كذلك للمؤمنين، فهو يحب الله ويحب أولياء الله ويبغض أعداء الله سبحانه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، وخذوا بالكم من كلمة أوثق عرى، لأنه متعلق بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، حينما قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت اللي هي لا إله ويؤمن بالله إلا الله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تساوي لا إله إلا الله. فأولها الركن الأول من أركان كلمة التوحيد، أول ركن من أركانها هو النفس، نفس الألوهية عمن سوى الله سبحانه وتعالى. ثم إثبات الألوهية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت، إلا الله تساوي إلا فمن يكفر تساوي ويؤمن بالله. ثم قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى حبل ممتد وفي آخره عقدة يمسك بها الإنسان الذي كان على شفا الهلاك، فيتعلق بها فتنقذه. إنسان وقع في بئر مثلا عميق وكاد أن يضيع أو يهلك، فإذا بحبل مدلل له وفي آخره عروة وثقى اللي هي الإيه؟ العروة اللي هي العقدة في الآخر، يستطيع أن يمسك بها، فيده لا تنفلت من الإيه؟ من الحبل. فقد استمسك عروة النجاة، حبل الإنقاذ الممتد إلى الغرقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا تنقطع أبدا، والله سميع عليم. ثم قال بعدها: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا الذين لم يحققوا التوحيد أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات العقل، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى كذلك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يترتب على: فمن يكفر بالطاغوت معاداة عبدة الطاغوت، ويؤمن بالله يترتب على الإيمان بالله الولاء لله والولاء لأولياء الله سبحانه وتعالى. فقال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله. واوثق العرى لانه مرتبط بالعروه الايه؟ الوثقى. ومن هنا لما ان كان الولاء والبراء ارتباطهما معا كارتباط ركني كلمه التوحيد، لما تكلمت سوره الانفال عن الولاء وتكلمت سوره براء عن البراء فكان يتممان موضوعا واحدا، فلم تنزل البسمله بين الصورتين، وانما التحمت اخر سوره الانفال التي تتحدث عن الولاء للمؤمنين، والتحمت مع اول سوره براء التي تتحدث عن البراء من الشرك والمشركين. ومن هنا لم تنزل البسمله، وهذا سر من اسرار عدم ذكر البسمله بين السورتين سوره الانفال وسوره التوبه كما حققناه في افتتاحيتنا لتفسير سوره التوبه. هنا يقول: وبعد ذلك افضل اولياء الله هم انبياؤه. يبقى بالترتيب كده، في اولياء للرحمن وفي اولياء للشيطان. نعرف صفات اولياء الرحمن ونعرف صفات اولياء الشيطان. طيب اولياء الرحمن على درجه واحده؟ لا، اعلى الدرجات، وهذا الامر لا يخالف فيه من شم رائحه العلوم الشرعيه الموجوده في الكتاب والسنه، ولا يخالف في ذلك الا الزنادقه واتباع الزنادقه او الجهال الذين احسنوا الظن ببعض الزنادقه، الا الجهال الذين احسنوا الظن ببعض الزنادقه، فظنوا ان هناك من الاولياء ما يرتفع او ترتفع درجته فوق الانبياء من الاولياء، كما قال المسمى بغير اسمه النكره محي الدين ابن عربي حينما قال: مقام النبوه في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعل الولي اعلى من النبي. والذي مهد ذلك رجل اسمه الحكيم الترمذي، غير الترمذي العالم الجليل من اهل السنه والجماعه صاحب جامع الترمذي. اما الحكيم الترمذي فهو رجل يكتب في المكاشفات ويكتب في مثل هذه الامور التي يعنى بها هؤلاء المتطوفه. الف كتابا سماه ختم الولايه او خاتم الولايه، الولايه خاتم الاولياء وخطم الولايه، ومهد فيه لمن جاء من بعده يتحدث عن وحده الوجود كابن عربي الطائي، مهد له بهذا، وجاء ابن عربي ليجعل نفسه خاتما للاولياء، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم امام الشريعه، ويجعل نفسه امام الحقيقه، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمثل اللبن من الفضه، وهو يمثل لبنة من الذهب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من جبريل لكنه هو يأخذ من المعين الذي يأخذ منه جبريل، ويقول: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ويتفق كلام هؤلاء الصوفية من أصحاب وحدة الوجود ومن أصحاب الحلول والاتحاد، يتفقون مع ما اتفقت عليه بعض الفرق من الرافضة كالاثنى عشرية والإمامية في اعتقادهم ان الائمة افضل من النبيين، افضل من النبيين وافضل من المرسلين وافضل من الملائكة المقربين. وهذا ما اعترف به الخميني بنفسه وقال انه من المعلوم من الضروريات، يعني التي لا تحتاج الى اثبات ادلة، ان ائمتهم الاثنى عشر افضل من جميع سائر الانبياء والمرسلين، وافضل من ملائكة الله عز وجل المقربين، وكفى بهذا كفرا والحادا وخروجا عن الصراط المستقيم. ولذلك فان العلماء يحققون ان هناك توافقا عجيبا بين الصوفية وبين الرافضة، بل ان الصوفية خرجت من معين الرافضة. ولا يجعوا ان احببتم مرجعا نفيسا من المراجع في هذا الشهر، وهو بتحقيق الدكتور ابراهيم هلال، واسمه ولاية الله والطريق اليها، حينما حقق في اطروحته للدكتوراه سنة 79 1979 طرح في كتابه اطروحة للدكتوراه، وكان بإشراف الدكتور محمود قاسم، وهو من علماء الفلسفة، إلا أن إبراهيم هلال، دكتور إبراهيم هلال، كان من أهل السنة والجماعة، فحقق كتابا للإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني كان يشرح حديثا اللي هو حديث الولي، فسماه قطر الولي على حديث الولي، قطر الولي على حديث الولي، حققه وقدم له بمقدمة نفيسة، وسمى الكتاب ولاية الله والطريق إليها، وبين علاقة الصوفية بالشيعة الاثنى عشرية، وبأن الفرقتين تنتسبان إلى الغنوصية، وهي فرقة تنتمي إلى أقروطين، وهو من الفلاسفة الذين أشربوا الدين بالفلسفة، وأدخلوا اعتقادات الفلاسفة في الدين من أجل إفساد الدين، وجاءوا بكل فكرة غريبة وبكل شاردة موجودة في الوثنيات القديمة وعلى رأسها وثنية الفرس القدماء ليقحموها إقحاما في الدين الإسلامي، وكان الغرض من وراء ذلك هو هدم الدين. والغريب أن هناك من ينتمي إلى هذه الفرق ولا يعرف الأسرار المخبوءة وراء خروج هذه الأفكار وهذه الفلسفات وهذه الفرق. للأسف هناك عوام في كل طائفة من الطوائف يحسنون الظن بأربابها ويحسنون الظن بشيوخها، ولا يعلمون أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هذه الفرق وهذه النحل وهذه المذاهب ما نشأت إلا من أجل جعل سبيل الله سبحانه وتعالى معوجة كما قال ويبغونها عوجا. وعلى ذلك يعني نطلب من طلبة العلم أن يراجعوا هذه المصنفات وأن يراجعوا أمثال هذه المراجع ليقفوا على حقيقة الأمر، لا تكون علاقتكم بالعلوم الشرعية الأخذ من المجلات أو الأخذ من الصحف أو الأخذ من أفواه الناس، وإنما ارجعوا إلى طلبة العلم إلى المراجع، وارجعوا إلى المصنفات التي عنيت بذلك وحققته وبينته لتقفوا على حقيقة الأمر. بل إن الإمام الشوكاني نفسه حينما تحدث ربط وأقام علاقة في شرحه لهذا الحديث بين الشيعة الاثنى عشرية من الرافضة وبين الصوفية، وبين أن المصادر واحدة، وأن أمره لم يلوح الآن في الأفق، الآن بعد أن ماتت الصوفية في بلادنا إذا بها تشرعف أعناقهم مرة أخرى، ويظهرون الآن بعد أن ظهر المذهب الشيعي في بلاد الإسلام إذا بالصوفية ترفل الآن في ثيابها ذاهية وتريد أن تعيد الكرة مرة أخرى، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى هيهات هيهات، فإن الله ناصر دينه، وإن الله عز وجل ناصر سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وما المحاولات التي تقوم بها الطريقة العزمية لضرب أهل السنة والجماعة في بلاد وادي النيل؟ ما يحدث الآن في مجلة الإسلام وطن، وما يحدث الآن على صفحات مجلتهم من ضربهم للطيار السلفي؟ وكلمة الطيارة دي كلمة لا تعجبني، وإنما المقصود ضرب العقيدة الإسلامية الصادقة الصحيحة، يريدون أن يضربوها في مقتل، لأنهم عز علينا ذا المدى الذي كان قائما على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أهل السنة والجماعة من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المطلوب من الشباب أن يرجعوا إلى المراجع وأن يقرأوا وأن يفهموا وأن يرجعوا إلى العلماء الثقة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول أفضل أولياء الله هم أنبياءه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، خالف في ذلك من خالف، فإن أفضل الأولياء هم الأنبياء، ونبي واحد أفضل من جميع أولياء الأرض، نبي واحد حتى ولو لم نعرف اسمه لا نقول محمدا في الله يقول فإنه أعظم الأنبياء، نقول نبيا واحدا، نبي واحد، وإن لم نعرف اسمه، وإن لم نعرف المدينة التي كان فيها، وإن لم نعرف اللسان الذي كان يتكلم به، طالما أن الله نبعه واقتفاه فهو افضل من جميع اولياء الله في كل زمان وفي كل مكان. نبي واحد افضل من الجميع لان الله اصطفاه سبحانه وتعالى بالنبوة، وهذا كفى به شرفا عظيما. فافضل الاولياء هم الانبياء، وافضل الانبياء هم المرسلون. وان رحم انس بن عربي الذي يقول مقام النبوة في برزح فوق الرسول ودون الولي، نقول لا، الامر معكوس. نكث الله قلبه ونكثه في الدنيا والاخرة، فيقول مقام النبوة في برزح النصر فوق الرسول ودون الولي. شوف الانتكاس والعياذ بالله، قلوب منكوسة وعقول معكوسة. فالرسالة هي الاعلى، يليها النبوة يليها الولاية. فالولاية هذه تكون للصديقين وللشهداء وللصالحين وللمحدثين الى اخره، لكن الرسالة هي الاعلى. فالرسالة اخص من النبوة، النبوة عامة تشمل كل من نبأه الله عز وجل. ولكن الذين اختارهم الله عز وجل برسالات، ايدهم برسالة وبعثهم برسالة، هؤلاء هم المرسلون. فالمرسلون يعتبرون خطوط في داخل عموم النبوة. فأعظم الأولياء هم الأنبياء، وأعظم الأنبياء هم المرسلون، وأفضل المرسلين أولو العزم الذين قال الله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك واحد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هم دول أولو العزم الخمسة كما اتفق على ذلك اهل العلم. وافضل اولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وامام المتقين وسيد ولد ادم اجمعين وصاحب المقام المحمود والحوض المورود، وفضائله وفضائل امتي اكثر من ان تحصى. ومن حين بعثه الله تعالى جعله الفارق بين اوليائه وبين اعدائه، فلا يكون وليا لله الا من امن به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا. ولا يجوز لانسان ان يدعي ان هناك انسان من البشر وليا لله بعد عهد محمد او بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يسعه ابدا. لو كان ابراهيم حيا لن يوسعه الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى حيا لم يوسعه الا اتباعه، لو كان المسيح حيا، لو كان موسى حيا، بل لو كان ابو البشر جميعا ادم حيا لم يوسعه الا اتباع المصطفى، الا اتباع المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ومن هنا لا يجوز ابدا ان نتصور ان هناك انسان يسعه ان يخرج على شريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك حينما يقولون الخضر حي موجود الان، نقول لو كان الخضر حيا ما جاز له ابدا ان يتخلف عن مقام محمد صلى الله عليه وسلم، بل ياتي اليه ويبايعه ويقف ليحارب بين يديه صلى الله عليه وسلم. فاين الخضر من المواقف العظيمه كمثل ووعد والخندق وغيرها؟ اين هو؟ ان كان حيا وتخلف عن محمد صلى الله عليه وسلم لكان عاصيا ولكان آثما، وهذا لا يليق أبدا برجل عظيم نبي خطير كالخضر عليه السلام. بل يجب عليه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس أعظم من موسى وليس أعظم من عيسى. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واحد من هذين حيا لما وسعه إلا اتباع من؟ إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأين الخضر إذن؟ فلو كان حيا ما وسعه الا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ليجيء اليه ويقر بين يديه بالمبايعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الله اخذ العهد على جميع الانبياء، فقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران واذ اخذ الله من النبيين ميثاقهم، اخذ الله سبحانه واذ اخذنا من النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ونبوة، لما آتيتكم من حكمة ونبوة، وإذ أخذ الله من وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ونبوة. بالراحة قلنا عليه راح علينا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به اسمعوا بقى ولا تنصرن. يبقى أخذ الميثاق على إيه؟ إن جاء محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولا تنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكيف يجوز للخبر أو غير الخبر مع أنه قد جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فين بقى قول الله تبارك وتعالى لتؤمنن به ولا تنصرن؟ يبقى الخبر لو موجود يبقى مقدر ولا لا؟ يبقى الذين يقولون ان الخبر موجود بس لما واحد فينا يقول الخبر يعني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الخبر عدى سبحان يعني الخبر شغلته بس ان يعدي علينا ونقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ويروح يقعد عند صاحبه الديوان في المجمع الذي يجتمع فيه الاقطاب الذين يديرون شؤون العالم وفيهم رئيسة الديوان والناس الجهلة مش فاهمين حاجة يا رئيسة الديوان مش عارفين ان وراء هذه الكلمة اللي بيقولها للسيدة زينب الكلمة التي تقال هذه كلمة شركية خطيرة والعياذ بالله لان معنى رئيسة الديوان من بيجتمع في ديوان يدير العالم لانه يقول الملك ملكي وفرطت فيه السيد البدوي الله اكبر الله الملك ملك الله فرض فيه البدوي وفوض الدسوقي وفوض المرتب العباس وفوض رئيسة الديوان ويتبعون بالخاضر. طيب الخاضر لماذا يجتمع مع هؤلاء وما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع ان القران لتؤمنن به ولا تنصرن؟ قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. يبقى انتم هنا في هذا الكلام اللي بتقولوه بتتهم الخبر والعياذ بالله مع ان الخبر صانه الله عن ان يكون بهذه المسافه وانما كان واجبا عليه لو كان كان يبقى في اول جند المصطفى عليه الصلاه والسلام. قد يقول قائل ولماذا لم يذهب الى موسى عليه الصلاه والسلام؟ نقول لان موسى لم يكن مرسلا الى الخبر بل كان موسى رسولا الى بني اسرائيل فقط لكن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسولا للإنس وللجن العرب وللعجم على السواء لأنذركم به ومن بلغ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمحمد غير موسى ومحمد غير عيسى ومحمد غير إبراهيم فمحمد هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام حينما نقول نثبت فيه محبتنا الكاملة وتشريفنا وتعظيمنا الكامل لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الذين يقولون إنهم يعظمون النبي بإقامة الموالد له ويعظمون النبي بإقامة الموالد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قد اعتدوا على النبوة واعتدوا من قبل على مقام الألوهية والربوبية. فنحن لا نتكلم إلا بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فهم سلف الأمة الصالح. وأول هؤلاء السلف هم صحب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه آل بيته وآل بيته كعلي بن أبي طالب والسيدة فاطمة بل وزوجاته لأنهم هم الذين سموا في القرآن الكريم بالأحد كما قال الله تبارك وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذه الآخرة من؟ لزوج إبراهيم السيدة سارة نزل فيها قول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذه الآية تكتب على الأضرحة والمقصود بها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الأحباب الذين يأتون في مستقبل الزمان. هذه الآية أول ما تنطبق على من؟ على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي يسبهم ويقوم بسبهم وبالافتراء عليهم الرافضه الذين يتبعهم هؤلاء الصوفيه. خذوا بالكم مع ان اهل البيت اول ناس يقول اهل البيت مين؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فاين موقفهم من زوجات المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ اين موقفهم من السيده عائشه؟ اين موقفهم من السيدة عائشة الصديقة المبرأة بنت الصديق رضي الله عنهم اجمعين. وذلك نحن لا نعمل الا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الاسلام: ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من اولياء، ولم يتبع مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فليس من اولياء الله، بل هو من اعداء الله واولياء الشيطان. قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية مع قوم المحبة، فامتحنوا بهذه الآية، انتم بتحبوها؟ قل ان كنتم تحبون الله، بل المحبة هذا موقوف على مين؟ على أتباعه. مش قل ان كنتم تحبون الله فاقيموا مولد للنبي عليه الصلاة والسلام والأهل البيت، لا، فاتبعوني يحببكم الله. مش ده قرآن؟ يبقى انت بتدعي محبة الله، الدليل على المحبة ايه؟ اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام اهو. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واذا كانت الولاية لا تنال الا بالايمان والتقوى، فلا بد في الايمان من ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. والايمان طبعا بالله بذاته باسمائه الحسنى بصفاته العليا على التفصيل المعلوم عند اهل السنة والجماعة: توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. توحيد الربوبية ان نؤمن ونعتقد ونوحد ربنا تبارك وتعالى بماذا؟ بخالقيته ورازقيته وملكه وعموم تدبيره للخلق جميعا. ان نوحد الله عز وجل في الخلق وفي الملك وفي التدبير، كل ذلك ننسبه ونسنده لله عز وجل. لا يجوز ان نعتقد ابدا انه خالق غير الله، ارازق غير الله، او نعتقد ان هناك مدبر في هذا الكون غير الله. المدبر رئيسة الديوان او القطب الفلاني او الغوث او الوتر او الابدال او ما شاكل ذلك، كلهم ملك، كلهم فقراء الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، كلمة الناس تشمل محمد وانت نازل عليه الصلاة والسلام. والله يقول للرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الامر شيء نكرة في السياق النفي تفيد العموم، او يعذبهم او يتوب عليهم، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الامر كله ليس، قل ان الامر كله لله. الرسول لا يملك شيئا على الاطلاق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما في السماوات والارض من شرك وما له لله منهم من ظهير، معين، مساعد، معاضد، وزير، غفير، مستشار، مفيش. كل ده الله ليس في حاجة الى مخلوق على الاطلاق، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتاه الله الشفاعة، الله يقول له، يقول له ماذا ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار؟ يعني الرسول ما يقدرش ينقذ واحد من النار. ربنا قال ان حقت على فلان كلمة العذاب، محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة، ما يقدرش ينجي هذا الشخص؟ لا، ما يقدرش. امال الشفاعة ايه؟ يقول لك الشفاعة باذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. يرضى الاول عن المشفوع: انا رضيت عن فلان يا محمد واذنت لك ان تشفع فيه. سبحان الله، الا يرضى الله ولم يأذن في الشفاعة لفلان، ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له، ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. يبقى الشفاعة مش ملك النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة مش بإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الشفاعة بإيه؟ بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع في عقله. يبقى الأمر كله من الله وانتهى إلى الله، فما فائدة الشفاعة؟ تكريم وتشريف للشافع ليس إلا. وإذا يكون كل الروافد التي تغذي شجرة الشرك قد اجتثت، كما قال تعالى: كمثل شجرة خبيثة كده تثبت من فوق الارض ما لها من قرار. فيش قرار لها ابدا. ليه؟ لان كل الرواتب بتاعت الشرك الرواتب كلها والمناهج اللي كانت بتمد شجرة الشرك امر قرانه بقطعها. الملكية لا يملك احد في الكون الا الله. مش حد يملك. لا جبريل يملك. لا جبريل ولا ميكائيل ولا حملة العرش ولا ملائكة الله المقربون ولا محمد ولا الانبياء ولا المرسلون ولا الصديقون ولا الشهداء ولا الصالحون ولا الصحابة يملكون مثقال ذرة في السماوات او في الارض. وما لهم فيهما من شرك. وما لهم منهم من ظهير. اوعى تفتكر ربنا في حاجة الى جبريل ظهير وميكائيل معاضد واسرافيل مساعد. لا لا لا. كل دول جنود لله. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرهم على الفعل ان يفعلوا. وكله عند الله كلام. انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون. لا في مظاهر ولا ظهير او معاضد. ان ده الساعد. اقوى شيء في الزراعة العاضد. يسمى معاضد. ده يسمى مساعد. واحد بيساعدك كأنه ساعدك. ده معاضد كأنه عضدك. كما يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. ده ظهير لانه باسم الظهر. من غير القبضات كثير. الظهر يصبح كثيرا. فكل المستشارين والوزراء والذين يقفوا بجانب الملك ليسددوا ظهره اسمهم ايه؟ معين. ظهير. معاضد. مساعد. مستشار. وزير. كل دول منفيين في حق الله تعالى. وما له منهم من ظهير. وطبعا دخل على النكرة من التي تجعل العموم يخرج من الظهور الى النصية العموم. كما قال من شرك وكما قال من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. خيال الشفيعة يقف بين يدي الله لا يستطيع ان يرفع صوته. ولا يستطيع ان ينبت ببنت شفا قرش يتكلم الا ان اذن له الرحمن سبحانه. جبريل قرش يتكلم الا لو قال له الله عز وجل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يتكلم بدون اذن ابدا. شوفوا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال قوامه. يبقى في شرطين. هيكون صلاة ويعدل له الرحمن سبحانه وتعالى. فهنا يقول واذا كانت الولاية لا تنال الا بالايمان والتقوى فلا بد في الايمان من ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ويؤمن بان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده وان الله ارسله الى جميع الثقلين الجن والانس. فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن اصلا فضلا عن ان يكون من اولياء الله. لابد يحقق الايمان بالتقوى. فان لم يكن مؤمنا فكيف يكون وليا؟ وكذلك من امن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن. لان الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض ليس بمؤمن. وانما المؤمن يؤمن بايه؟ بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن الايمان به ان يؤمن بانه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ امره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. سبحان الله. خدوا بالكم. تؤمن ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسطة. لا عندي دي نحط 20 خط. هل الانبياء واسطة بين الخلق وبين الخالق والمخلوق؟ بين الخالق والمخلوق واسطة. لكن بين المخلوق والخالق لا. من فوق لتحت واسطة. من تحت لفوق لا. والف لا. ايه معنى الكلام ده؟ مش فلسفة. يعني الله حينما يريد ان يعلمنا بشيء يعرفنا الوعد والوعيد والحلال والحرام يخاطب كل فرد فرد ولا يرسل الينا عن طريق واسطة. عن طريق واسطة جبريل ثم النبي محمد ثم النبي يعلم الاصحاب والاصحاب علموا التابعين. مش كده ولا لا؟ يبقى الرسول واسطة بين الخالق والمخلوق في ايه؟ في التبليغ والتعليم والارشاد. طب علمنا الرسول نعمل ايه بقى؟ هل يفضل وقت بين لا. واذا سألك عبادي عني تتنحى الواسطة هنا نحاها. لكن في العلم يستفتونك لسه الوسطة موجودة. قل الله يفتيكم. يسألونك عن كذا قل. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يسألونك عن الساعة في أيام مرساها قل إنما علمها عند الله. يبقى كل سؤال يستفتونك قل، لأنه عن طريق وصف التبليغ والتعليم والإرشاد. لكن وإذا سألك عبادي عني تتنحى الواسطة فقل فإني قريب. فقام الأهواء أجيب دعوة، ما قالش قل إني قريب، لا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يصرون. ولذلك يقول تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ينفع؟ ولكن يقول ايه؟ كونوا ربانيين. يعني ايه ربانيين؟ انصرفوا عني الى الله. منكم لله، مش بدي علينا، منكم لله في الدعاء وفي العبادة وفي المناسك، منكم لله عز وجل. يعني ما يكونش فيه وصيف في العبادة، لو هم لو وصيف ده الشرك والعياذ بالله. فيقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم مين؟ النبي الذي اوتي الكتاب والحكم والنبوة. ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا. ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ يبقى لا يجوز الوسط في العبادة على الاطلاق. ففهمتم كلام شيخ الاسلام رحمة الله عليه. يقول من الإيمان به أن يؤمن بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه إيه؟ في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. لكن يجي واحد هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأغضب وأظهر أظهر غضب بربي إنه لا يستغرث الدين إنما يستغرث بالله وحده. يجي الخطيب يخطب ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غرم. بئس خطيب القوم أن تسكت، تكلمش. بئس خطيب القوم أن تقول ومن يعصي الله ورسوله. تجمعنيش مع الله في ضمير واحد أبدا، علشان ما يسوءش فهم الناس وظنوا أن الله حينما يجمع معه النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد معنى ذلك المساواة. لا، قل من يعصي الله ورسوله. وذلك لما يقول رجل ما شاء الله وشئت يقول أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. ما تجعلنيش مع الله واو المعية. خذوا بالكم من هذا الكلام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس التوحيد. فمن اعتقد ان لاحد من الاولياء طريقا الى الله بدون متابعة محمد صلى الله عليه وسلم طريق بدون المتابعة فهو كافر من اولياء الشيطان. قولا واحدا اللي يظن ان في طريق يقرب الى الله غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في بقى حب اعظم من كده للنبي عليه الصلاة والسلام. يقولوا ما بيحبوش الرسول عليه الصلاة والسلام وما بيصلوش عليه في الاذان. لأننا في داخل الاذان يعني. لاننا متبعون للرسول عليه الصلاة والسلام. لو ثبت بعد الاذان توشيح هنقولها. لو ثبت جوه الاذان اشهد ان سيدنا محمد وسيد اللي خلفونا هنقولها. طالما ما ثبتش فنحن وقفون عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فماذا يعيبون علينا؟ يعيب علينا ايه؟ موافقتنا لهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. نحن كما كان يفعل الصحابه الكرام. ياتي عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من هو ويسمع الرجل يقول بعد ان عطف الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس تحب يعني كده بعد ما يأذن يبقى عايز يخطب، نفسه يخطب. تلاقي بعد ما يأذن وصلى الله الراجل مسك الميكروفون مش عايز يسيبه. يا عم خلص أذنت خلاص، الأذان كلمات محفوظة. يفضل يمط في الخطبة، مش مجال خطبة الآن. نفس الكلام عايز يخطب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيقول بقى أما بعده يكمل. فقال له عبد الله بن عمر يا اخي ونحن نحمد الله ونصلي معك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. شوف بص هتقول يا عبد الله ابن عمر ما بتحبش رسول الله، كانوا عملوا له بقى لو في زماننا ده كانوا عملوا له الليله مش كده ولا ايه؟ الراجل بقى جيت بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم منعني انه يبغض. لا ده شوف العلم. قال يا اخي ونحن بس شوف بصوا برضه الاعتراض على الرجل بادب، ونحن نصلي معك نحمد الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمكم ايه يا عبد الله بن عمر؟ انك اذا عرفت تقول الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله الحمد لله على كل حاجه. ايه اللي ثبت في السنه هنقول، لكن والصلاه والسلام مش مجالها هنا، مجالها فين؟ مطلقه. لما تكون مقيده هنقيدها ونعملها في المكان اللي عارف. والا لو اتفتح الباب نيجي بقى الله اكبر اللهم صل على محمد وعلى اله، الله اكبر في الركوع اللهم صل على محمد عدد مش عارف، وتقعد تمد في الركوع. لو تركنا الامر مره مع مره مع مره بعد جيل ورا جيل هتبقى في صلاه غير صلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خدوا بالك. فنحتاج بعد كده لايه؟ لرسول يجي يرد الناس للجده مره اخرى. مفيش بعد الرسول نبي ولا بعد رسول ولا نبي، يبقى لابد ان يكون في ايه؟ علماء وقفين عند حدود ما انزل الله على رسوله. دول اللي للاسف بيكرههم الناس وبيبغضوهم، الا طبعا من عرف حقيقتهم مكروهين، لان هؤلاء طبعا ما هم الثوريه ولا هم من المجموعه المشاهير ولا هم من الذين يخطبون في الناس ويتباكى الناس من كلامهم، لا ده علماء قاعدين على صروف حتى ولو لم يعرفهم الناس. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون شغلهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. دول اللي بيردوا الناس للجدة، ممكن محدش يكون يعرفهم، وممكن يكونوا في زمان من الأزمنة مجاهيل لا يعرفوا أحد، ولكنهم معروفون عند أهل السماء ومعروفون عند العلماء. دول اللي بيصححوا ويبينوا هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث غير صحيح، هذا التأويل مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، هذا الفهم للقرآن فقط، هذا فيه كذا. دول بيبينوا بيوضحوا، وهؤلاء هم العلماء الذين يرجع إليهم في الملمات. ما بيرجعش لهم العامة بالطبع، وإنما يرجع إليهم من القائمون على العلم في كل زمان وفي كل مكان. فهنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول بل لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله عز وجل. وقد يوجد في أصناف المشركين من العرب والهند واليونان والترك وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل، فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا مؤمنين ولا أولياء لله، وقد تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور التي يظنها الجهلة كرامات، فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء من جنسهم. ثم يقول هؤلاء الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور. خذوا بالكم من الكلام ده مهم أوي، لا بد وأن يكذبوا طالما مش متبعين للرسل، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت لهم فصاروا من أولياء الشياطين لا من أولياء الرحمن، حتى ولو طاروا في الهواء أو مشوا على الماء. يبقى القضية ما تبصش لحال الإنسان، لا انظر لاعتقاده وانظر لإيه وانظر لعمله، اوزن أعماله وأقواله بالقرآن والسنة. ما تبصش لانه بيصير ممكن يطير في الهواء ويكون اللي طياره الشيطان. يجي بعض الناس يجي لك واحد كان بيتعب مخدرات ويقول لك اصل لما مات الجنازة بتاعته طارت في الهواء او لفت الضريح الفلاني على اطلت شهدناه وروح عمل الضريح وبسم الله ما شاء الله تلاقي الرجل بقى ليه مولد وبقى ليه محبون وبقى ليه مجموعة بتزوره كل سنة وبتبحوله والرجل لم يكن يعرف شيئا عن دين الله تبارك وتعالى لا عن الإيمان ولا عن التقوى كل اللي حصل ان الشيطان لعب بأمثال هؤلاء الجن لعبوا بيهم والشياطين لعبت بهؤلاء الجهال لكن لو هؤلاء كان في عالم من العلماء وأوقف هؤلاء عند حدين فنظهر هذه الأمور التي هي من ممخرقات الشياطين والشعوذة والدجل قال وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقوى تكون ولاية لله تعالى ده طريق الولاية عايز تبقى ولي نعم طريق الولاية هو حقق الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله تعالى فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى كما يتفاوتون في عداوة الله تعالى بحسب تفاوتهم في الكفر والنفاق على حسب الدركات في الكفر والنفاق تكون دركات الواحد منهم ولذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ليسوا كالذين كفروا بس يعني هتجيب ابو جهل زي ابي طالب او ده كافر وده كافر لكن ابو طالب كان كافر بس بل كان يدافع عن الدعوة الاسلامية هذا يخلق في النصر ولكن اقل اهل النار عقابا وعذابا لكن ابو جهل في الدرك الاسفل من النار مع فرعون وابو لهب كذلك ابو لهب اخو ابو طالب وانا في الدرك الاسفل من النار وده اخف اهل النار ايه عذابا مع ان الاثنين مخلدين في النار والعياذ بالله لكن هؤلاء بيتفرقوا في دركات الكفر والنفاق كذلك اهل التوحيد والايمان والولاية يتفاوتون في الايمان والايه والتقوى وقال اولياء الله على طبقتين مذكورون في القرآن الكريم في سورة الواقعة والإنسان والمطففين وطاق والرحمن يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال وكنتم أزواجا إيه ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم أصحاب المشأمة دول أهل جهنم والعياذ بالله وهم بركات لكن اهل التوحيد واهل الجنة طبقتين والطبقات نفسها في داخلها تتفاوت لكن القرآن الكريم لما اتكلم عن الاوائل قال ايه سلة من الاولين ها وقليل ما السابقون السابق وقليل من الاخرين ودول اللي ورد ذكرهم في سورة الرحمن في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان كده ثم بعد ان انهى الحديث عنه قال ايه هل جزاء الاحسان الا الاحسان يبقى دول مين المسلمين اعلى الدرجات مش كده ولا لا بعد كده قال ومن دونهما جنتان مش كده بعدها ما قالش بقى الجزاء الاحسان الا الاحسان لان دول اقل اللي هم الابرار اللي في سوره الانسان اللي هم اصحاب الميمنه اللي في سوره الواقعة يبقى هؤلاء ولذلك لما في المطففين قال مزاجه من تسنيم ده للأبرار ثم قال ايه ده مزاج بيتمزج بعلم اسمها تسنيم مزاجه من تسنيم ثم قال ايه عينا تسنيم يشرب بها المقربون ياخدوها ايه خلصا مخلصا مفيش مزج لا المزج لمين للأبرار ومزاجه من تسنيم تسنيم ايه عينا يشرب بها وقلنا ان يشرب بها يعني ايه عديت بالباء بمعنى يرتوي بها مش بيشربوا بس ده بيشربوا ويرتوي عينا يشرب بها المقربون يبقى المقربون هم المحسنون الموجودين في سوره الايه الرحمن اللي هم ولمن خاف مقام ربه جنتان اما الابرار فهم الموجودون في سوره الواقعة أصحاب الميمنة وهم الموجودون في سورة الرحمن ومن دونهما إيه؟ جنتان مش كده ولا لا؟ والغريب إن سورة الرحمن وردت فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان كم مرة؟ ها؟ 31 مرة 8 و7 و8 و8 الثمانية الأولى للنعم، والسبعة اللي بعدهم بيتكلم عن جهنم، والثمانية اللي بعدهم عن أهل الجنة العليا، والثمانية الأخرانيين عن أهل الجنة الأهل. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن أبواب الجنة ثمانية، فهنا ثمانية وهنا ثمانية، وأبواب النار سبعة، فكان الحديث عن النار سبعة، والثمانية الأوائل كانوا عن إيه؟ كانوا عن النعم، فمن آمن بالنعم وأخلص لله الشكر وقاه الله النار بسبعة أبوابها، وأدخله الجنة من أبوابها الثمانية من أيتها شاء، كان من السابقين أو كان من أصحاب الميمنة. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: وقد ذكر الله الطريقين في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين وفاطر. فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إلى الله بفعل الفرائض وترك المحرمات، دول الأبرار، ولكن لا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا يكفون عن فضول المباحات، يعني بيعمل الفرائض بس وينتهي بالمحرمات، ده المتقرب. الذين قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفاها، يبقى دول ما فيهمش كفار ولا مشركين. قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. ثلاثة، هل الثلاثة دول هم اللي موجودين في سورة الواقعة؟ وكنتم أزواجا ثلاثة؟ لا. ليه؟ لأن سورة الواقعة لما تحدثت عن وكنتم أزواجا ثلاثة تحدثت عن أقسام البشرية كلها بما فيهم الكفار، فتكلمت عن الكفار دي عن الكفار ايه؟ أصحاب المشأمة. أما أهل الجنة فقسمتهم إلى فريقين سابقين وأصحاب الميمنة. سورة فاطر ما بتتكلمش عن الآخرة، تتكلم عن الدنيا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك تكلمت عن الدنيا وعن أهل الإيمان في الدنيا بس. فبتقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. ما دام الذين اصطفينا يبقى خرجوا أصحاب المشأمة ولا لا؟ خرج أصحاب المشأمة، تبقى الكلام عن أهل الإيه؟ الميمنة بس. فقد منهم ظالم لنفسه، وبدأ بالظلم، مش كده ولا لا؟ بقى. طب ليه بدأ بالظالمين لأنفسهم؟ علشان يفتح باب الرجاء، ما خلوهمش في الآخر، شفت رحمة ربنا؟ فمنهم ظالم لنفسه، الظالم ده اللي ارتكب الكبائر أو كذا أو كذا، لكن من أهل التوحيد. ومنهم مقتصد، أتى بالفرائض وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات، ده من عاد لي وليا، ده والسابقون السابقون، ده ولمن خاف مقام ربه جنتان، ده الذي قال فيه عينا يشرب بها المقربون. واخدين بالكم؟ يبقى ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. يبقى هؤلاء اقسام. طب مين في دول الولي لله؟ الاثنين الاخرى. طب الظالم؟ لا، الظالم ما يبقاش ليه من الولايه الا الايه؟ الولايه العامه المطلقه. لكن الولايه الخاصه تكون لان ايه؟ للفريقين الاخرين. ولذلك قال شيخ الاسلام: فالابرار اصحاب اليمين هم المتقربون الى الله بفعل الفرائض وترك المحرمات، ولكن لا يكلفون انفسهم بالمندوبات ولا يكفون عن فضول المباحات. واما السابقون المقربون فتقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا اليه تعالى بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته احبهم. والكلام ده موجود في حديث الولي في قوله: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ده اعظم القربات، انك تتقرب لله بما افترضه عليك. اعظم القربات، اعظم القربات انك تتقرب الى الله بما افترضه عليك، وان تبتعد عما حرمه العالم. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب الي، ما هو خلص الفرائض، بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت، الى اخر الحديث. يبقى هنا بيبين بقى الوصول الى درجه المقربين ودرجه السابقين وتحقيق الولايه. الولايه ما قالش رياضه، ولا الامر قال لك روح انقطع في الجبال والتلوات والصحاري، ولا قال لك روح اقف على قبر من القبور فهذا شرك والعياذ بالله، ولا قال لك روح اختلي وافعل كذا وكذا مما يقوله هؤلاء الصوفيه، وانما لكي تصل الى درجه الولايه تقرب الى الله بالفرائض وامتنع عن المحرمات. كده معناه: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل النوافل دي نقدر نعرفها منين؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هو اللي بيقول لنا النوافل: الصلاة نوافلها معروفة، الصيام نوافله معروفة، الحج والعمرة نوافلهم معروفة، أعمال الخير الكثيرة النوافل فيها معروفة، قراءة القرآن الكثيرة ما دام من النوافل، ذكر الله سبحانه وتعالى طرفي النهار، قيام الليل، كل دي ما هي دي النوافل. الصدقات النوافل كله معلوم. لا يزال عبد يتقرب الي بس بشرط الاخلاص لله عز وجل، بنت حتى احبه تصحيح المعتقد. فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع بي فبي يسمع، وبصره الذي يبصر بي فبي يبصر، ويده التي يبطش بها فبي يبطش، ورجله التي يسعى بها فبي يسعى. يعني اسدده في سمعه وفي بصره وفي يدي وفي رجلي وفي ممشاه، فلا يسمع الا بتوفيق الله. فالانسان من داخله يجد نفسه عازفا عن سماع المحرمات، عازفا عن سماع الا الخير، تسديد من ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق من الله. فقوله فبي يسمع يعني لا يسمع الا ما يرضيني، وبي يبصر لا يبصر الا ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها فبي يبطش يعني ما يعملش بايديه غير بمرضاه الله. يبقى الايد بقت بمرضاه الله، والاقدام احنا بقت ما بيجدش في نفسه معاناه، لان الانسان في هوى متبع في دنيا مؤثره، تبقى في صراع. يجي الانسان مننا عاوز يمتنع عن سماع المحرم في معاناه، عاوز يمتنع عن النظر الحرام في معاناه، عاوز يمتنع عن انه يمد ايده فيما يغضب الله في معاناه، حتى ولو امتنع عن المحرمات في معاناه وفي شده، عايز يمنع رجليه عن السعي في الحرام في معاناه، بيبقى فيه الامر صعب والهوى والدنيا المقصره. لكن حينما يحبه الله ويجعله وليا ويتخذه سبحانه وليا له يسدده، فتجد في نفسك انت النفس في اعانه من الله، يجد الانسان يعجز عن هذا الامر، مفيش معاناه ولا حاجه. وحينما يترك السماع المحرم ويستمع الى القران يجد راحته، ويجد كل الراحه والسكينه في سماع القران لله عز وجل، يجد السكينه وراحه البال وراحه القلب في ذكر الله عز وجل. يجد لو نظر نظره محرمه يتعب هو من داخله، مش العكس، مش كده لا، يضره مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهو بيبقى من داخله ما عندوش المعاناه في قضيه النظر، لا ده هو مساله النظر المحرم محبب اليه ابتعد عنه هو من نفسه. حتى لو قصرته على الامر كثره لكان فيه معاناه، لو قصرته على الحرام واكرهته عليه يبقى المعاناه موجوده عنده، لان الامر عنده اصبح سلس في تنفيذ الطاعات، ايده نفسها تعملش الحرام الا مكرها او مبعه، وان مسه طائف من الشيطان تذكر، لانه بشر من الممكن ان يخطئ ويقع في الخطا لانه غير معصوم، ولكن ان وقع اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا على طول فاذا هم مبصرون. فهنا يقول: واذا كان العبد لا يكون وليا لله الا اذا كان مؤمنا تقيا فلا يعقل ان يكون احد من الكفار والمنافقين والفساق وليا لله. ينفع؟ ما ينفعش. فاسق ولي ما ينفعش. وكذا من لا يصح ايمانه وعبادته كالمجانين الذين لا يفيقون من جنونهم. يعني احنا عندنا كانت اشاعه هنا، اشاعه والحمد لله راحت، يلاقي واحد اهبل، واحد مجنون، لك يا عم ده ولي من الاولياء، راجل ولي، ولي ازاي؟ ده راجل مرفوع عنه الحجاب، سبحان الله مكشوف عنه الحجاب. تيجي الوليه تجيب واحد من دول الهبل وتقول له انا في بطني ايه؟ يقول لك مكشوف عنه الحجاب، اقول لها ولد ولا بنت وخلاص. كانت الامور دي للاسف موجوده عندنا في بلادنا هنا وفي الريف المصري. الامور دي خطيره ومخالفه لشرع الله عز وجل، ده المجنون غير مكلف اصلا. هذا المجنون غير مكلف، فان كان غير مكلف كيف يعني هذا لو اتى بالايمان غير مكلف لا يصح منه. إن أتى بأعمال الفرائض غير مكلف لا تصح منه. فكيف تجعلونه وليا والولي هو المؤمن التقي؟ فهذا ما جاء منه إيمان ولا تقوى. ولو جاءك حتى لو خدت واحد مجنون يحج معاك هتكسب ثواب؟ أبدا مش تكسب ثواب، ده ممكن يحجر عليك. تاخد مجنون علشان يروح يحج تصرف عليه ويروح هناك يعكس الناس بالحج وممكن يفسد عليه عباداتهم هذا خطأ مش كده ولا لا؟ لأن أولا لم تعكس الولد الصغير الغير مكلف لو حج حج يكتب له ولما النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له المرأة ورفعت له طفلا صبيا وقالت هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر لكنه لو بلغ مطالب بحج في الإسلام لكن حج الصغير وصلاته وصوته كل ده يكتب في ميزان الحسنات تفضلا من الله عز وجل فالأهلية مقصر لكن المجنون لو أتى بالأعمال مفيش ملوش ملف ما دي كتبش فيه الحسنات ولا سيئات فازاي تقول عليه ولا يقول لك لا هو كده وبس ده مكشوف عنه الحجاب سبحان الله إن كان الحجاب مكشوف للبله وللمجانين يبقى الحجاب محفوظ عن مين يقول لك على اللوح المحفوظ طب محفوظ عن مين إذا كان المجانين والبله سلف طلعون عليه في كل غداة وعشية ولا ده فلان مكشوف عنه الحجاب ما محفوظ من مين بقى محفوظ من الملائكة وطلع عليه المجانين سبحان الله هذا كلام يعني فيقول الإمام كالمجانين الذين لا يفيقون من جنونهم فإن المجنون الذي رفع عنه القلم والحديث الموضوع يقول أكثر أهل الجنة مجانين أمتي أكثر أهل الجنة المجانين سبحان الله إذا كان المجانين هم لا يدخلوا الجنة مع إن القرآن بيقول في سورة البينة إيه عشان يكذب هذه أغلطات يقول ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنه ورضي عنه ذلك الجنة لمين لمن خشي ربه من الذين يخشون ربهم المجانين والعلماء إنما أصبت حصر واختصار إنما يخشى الله مفهوم ده مقدم مش كده ولا لا من عباده العلماء يبقى العلماء هم الذين يخشون الله يبقى ذلك لمن خشي ربه يبقى العالم اللي مش العالم معاه التراث العالم بالله بأسماء الله بصفات الله مؤمن بالله سبحانه وتعالى عالم عامل يعلم ليعمل عالم بأمر الله عالم بنهي الله حتى ولو لم يكن فقيها فهو عالم بالله العالم بالله هو الذي لا يعصى الله سبحانه وتعالى ولو عصى الله بادر بالتوبة فيقول سبحانه ذلك لمن خشي ربه يبقى الجنة لمين؟ لمن يعلم لا للمجانين فيقول فإن المجنون الذي رفع عنه القلم لا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء مش مسألة خلافية فلا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة كما لا يصح بيعه ولا شراءه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته فإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان والتقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض أو النوافل فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله لا سيما إذا كانت حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع تصرف فإن الكفار والمنافقين قد يكون لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله يعني يقول لك ده الرجل بقى لنا كلمة يقول ده مجنون يقول لك قال لي كلمة وحقائق قال لي يا ابو محمد وانا رزقت بوالد اسمه محمد خلاص يبقى الراجل ده ولي من الاولياء يا اخوانا قد يجري الله سبحانه وتعالى كلمه على لسان احد الفساق او الفجر كما يحدث للسحره والكهنه حينما ياتي الشيطان فيلقي على السنتهم انا قلت يلقي الله اقصد من باب الايه الخلق واخدين بالكم ولا لا والا فان الشيطان يلقي الكلمه على لسان الايه الكاذب فحينئذ يكذب معها مئة كذبة ولكن معها معلومة صحيحة سمعها الجني في قضية الاستراق استراق السمع طيب إن حدث هذا مع الكهان والسحرة طبعا تقولوا إيه بقى على المسيح الدجال خذوا بقى تقولوا على المسيح الدجال الذي كل حياته دجل وكل أمور من الأمور الخارقة ويفعل مما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم فتقولوا المسيح الدجال نبي ولا تقولوا اله ولا تقولوا انه ولي من الاولياء مع انه احد اعداء الله واولى اولياء الشيطان اعاذنا الله واياكم منه ومن فتنته فيقول فإن الكفار والمنافقين قد يكون لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله. وكذلك الطفل قبل البلوغ لا يكون وليا لله وإن كانت تصح عبادته ويثاب عليها عند جمهور العلماء. لكن الأشوالي الولي المكلف الذي يأتي بالإيمان والتقوى وبالجملة، فكل من لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكل من ادعى الولاية أو ادعاها غيره له وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. ثمانية، وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في هيئة ولا شعرات ولا نوع لباس ولا طول لحية ولا كبر عمامة ولا لبس مرقعة ولا نحو ذلك مما تظاهر به بعض الصوفية. ده كلمة ابن تيمية، يعني الولي مش اللي بيبني تعمل مقابر، ولا الولي اللي شايل علم بتاع الرساله وماشي بيه، ولا الولي اللي هو لابس مرقعات ولابس خارج. لا، يقول بل الامر كما يقول، كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. يعني القضيه مش ايه، مش قضيه ملابس. فليس في شيء من حسن الهيئه وجمال الثياب ما ينافي الولايه، لانهم لو وجدوا واحد لابس هدوم نظيفه وحسن الهيئه يقول لك لا لا لا ده راجل ركن الى الدنيا، اين هو من الولايه؟ فيقول ليس في شيء من حسن الهيئه وجمال الثياب لا ينافي الولايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جميل يحب الجمال. وليس في شيء من الرثاثه والبذاذه ما يقتضيها. ممكن انسان يكون زاهد في الدنيا ولابس هدوم تعبانه ومقطعه، ذهب في الدنيا ومع ذلك ما يكونش من اولياء الله بل يكون من اولياء الشيطان والعياذ بالله. وكذلك لا يختص وجود الاولياء بطبقه معينه من الناس، بل هم موجودون في جميع اصناف امه محمد صلى الله عليه وسلم، بشرط الا يكونوا من اهل البدع الظاهره والفجور. بشرط ما يكونش من اهل البدع الظاهره ولا من اهل الفجور. ليه؟ لانه رجل مؤمن ورجل تقي. قال سيوجدون في اهل القران والعلم، ويوجدون في اهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. يعني مساله الولايه مش حكر على صنعه، مش حكر على صنعه معينه، لازم يكون الرجل ينتمي الى مهنه معينه، يكون راجل من المقرئين او يكون راجل من علماء الازهر او يكون راجل من الدعاء او من الائمه اللي بيصلوا بالناس. لا، ده ممكن يكون واحد من عرض الناس لا يأبه له الناس، يكون رجل مزارع او يكون رجل صانع او يكون رجل عالم او يكون رجل حرفي او يكون في اي مهنة من المهن، او يكون جندي يعمل في الجهاد، او يكون عالما من العلماء، او يكون عالم حديث، او يكون حافظ قرآن. ممكن كل دول، لان شرط الايمان مش الطمع. شرط الولاية ايه؟ الايمان والتقوى بس. إن وجدت الولاية. قال وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخطى عليه بعض علم الشريعة. يعني ممكن يكون ولي من أولياء وجاهل مسائل علمية، وارد ولا مش وارد؟ وارد. تقول لا ده ولي، طالما ولي ما يغلطش. مين اللي قال الكلام ده؟ هو الولي معصوم؟ ما أخطأ الصحابة وهم أعظم الأولياء. فيقول وليس من شرط ولي الله ان يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز ان يخفى عليه بعض علم الشريعه، ويجوز ان يشتبه عليه بعض امور الدين حتى يحسب ان بعض الامور مما امر الله به او مما نهى الله عنه ويكون كذلك. يعني يخطئ ويقع في الخطا ويخالف، لكن لا عن علم وانما عن ايه؟ عن جهل في بعض المسائل. قال وكذلك يجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله. يعني هو نفسه تحدث خارقة يظن هو أنها من الكرامات وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجاته. كمان يعني ممكن الشيطان يلبس عليه، ده ولي رب اللي يمنع امتحانا من الله، فلبس عليه الشيطان أمرا من الأمور فظن بعض الكرامات كرامات وهي ليست كرامة من الله، بل كانت استدراجا من الايه؟ من تلبيسا من الشيطان. يقول ولا يعرف انها من الشيطان لانه مش مكشوف عنه الايه الحجاب. يعني الوالي مش مكشوف عنه الحجاب, الوالي مش مكشوف عنه اللوح المحفوظ. قال ولكنه لا يخرج بذلك عن ولايته لله تعالى. قال ولهذا لما كان ولي الله يجوز ان يغلط لم يجب على الناس الايمان بجميع ما يقوله, لان اللي واجب علينا نؤمن بجميع ما يقوله مين؟ واحد بس في الامه كلها. شوف التضييق, مع ان الشريعه لكن هو واحد. ده عظمه الاسلام, واحد بس في الامه النبي عليه الصلاه والسلام. بل ولا يجوز لولي الله ان يعتمد على ما يلقى في قلبه الا ان يكون موافقا للشرع. يعني لو القي في قلب الولي حتى لو علم هو انه ولي, القي في قلبه شيء ما ياخدش به على انه الهام من عند الله, بل لابد من عرضه على الايه؟ على الشريعه الكتاب والسنه. قال ولا على ما يقع له مما يراه الهاما ومحادثه وخطابا من الحق. يعني ممكن يحدث له امور زي الالهام والتحديث بل يجب ان يعرض ذلك كليه, يعرضه كليه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كل حاجه تعرض على القران والسنه, فان وافقه قبله وان خالفه لم يقبل, وان لم يعلم اموافق هو ام مخالف توقف به. ما ياخدش يقول ده الهام ويلزم الناس بيه يقول لهم انا الهام حدثني قلبي عن ربي. لا, حدثك قلبك عن ربي, حدثك الشيطان الرجيم. فاي واحد ادعى له اصحابه انه ولي لله وانه مخاطب يجب على اتباعه ان يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعرضوا ويسلموا له حاله من غير اعتبار الكتاب والسنه, فهو وهم مخطئون. ومثل هذا من اضل الناس اللي يرغم اصحابه على انهم يقبلوا كلامه وما يعرضوش كلامه ابدا وياخدوا كلامه مسلم وما يعرضوش على الكتاب والسنه, فهو وهم مخطئون. ولو انت بتتبع شيخ ولقيته تيجي تقول له الدليل يغضب منك, اعرف انه مش شيخ سنه. ما دام بتساله عن الدليل وتقول له نعرض الكلام على اقوال اهل العلم ونشوف كلامك حق ام باطل, غضب, اعرف ان دي نزعه شيطانيه. واخدين بالكم ولا لا؟ لان المفروض كلام الجميع من ابي بكر الصديق وانت نازل, في حد احسن من ابو بكر, من ابي بكر وانت نازل يعرض على مين؟ على القران والسنه. وكلنا كلنا كلنا, وكلنا دي مش انا يعني العلماء, كلهم يستدل لهم لا يستدل بهم. يستدل بهم في حاله واحده بس, لو كانوا ايه؟ اجماع. لو اجمعت يستدل بهم, لان الامه لا تجمع على ضلاله. لكن طالما في خلاف ما يخص القول واحد ابدا, وانما الواحد بس اللي سئل بكلامه مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. شوف اسمع, قال فان عمر افضل منه, افضل من اي حد عمر الا ابو بكر, وهو امير المؤمنين. اسمع دي بقى, ومحدث هذه الامه, اي اصبح محدث, انه كان في من قبلكم يا كانوا محدثين, محدثين يعني يحدثوا من الغيب. وان يكن في هذه الامه محدث يكن عمر. طب عمر الذي كان يلهم بامور وتنزل في القران, هل عمر بقى على الكرسي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والصديق واي حاجه تحدث قلت تعالوا انا الراجل الملهم, تعالوا انا محدث, تعالوا اسمع؟ ابدا. كل مشكله تحدث يجمع اهل الايه؟ الحل والعقد واهل الشورى, ما تكلمش بالتحديث ابدا ولا انا اقولها. هذه المساله كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اما حينما كان امير المؤمنين عمره ما قال حد انا محدث ولا قال كلام والزم الناس به, مع انه لو الزم هيسمع. ده عمر مش كده ولا لا؟ وامير المؤمنين ومع ذلك ما فعلها رضي الله عنه. فان عمر افضل منه وهو امير المؤمنين ومحدث هذه الامه, ومع ذلك كان الصحابه ينازعونه احيانا فيما يقول وهم على الكتاب والسنه. وقد اتفق السلف والائمه كلهم على ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الانبياء وغيرهم, فان الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب الايمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل, وتجب طاعتهم فيما يأمرون به, بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به. بل يعرض امرهم وخبرهم على الكتاب والسنة. فما وافقهما وجب قبوله، لا لانهم قالوا به ولكن لايه؟ لانه جاء به الكتاب والسنة. وما خالفهما وجب رفضه وان كان صاحبه من اولياء الله وكان مجتهدا، يعني حتى ولو امرنا بشيء كعالم العلماء وهو رجل من الاولياء كالشافعية او غيره، وامرنا بشيء وجدنا الشيء مخالف للكتاب والسنة لا نأخذ به ابدا ولا يجوز لنا ان نأخذ به، ولكن نقول بالرجل مجتهد معذور فيما قاله له اجر على اجتهاده وكان خطأه مغفورا له. شوفوا شوفوا العلماء بيقيسوا الامور ازاي ويوزنوها ازاي. قال وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص انه ولي لله، ويظن ان ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، يقبل منه كل ما يقوله ويسلم اليه كل ما يقوله ويسلم اليه كل ما يفعله، يسلم اليه كل اللي يقوله كل اللي يفعله حتى ولو خالف الكتاب والسنة. يرد ابن تيمية ويقول ايه؟ وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله فيه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الاحبار العلماء والرهبان العباد، الاحبار العلماء والرهبان العباد اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كون الشخص وليا لله انه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الامور او بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل ان يشير الى شخص فيموت او يطير في الهواء او يمشي على الماء او ينفق بعض الاوقات من الغيب او يختفي احيانا عن اعين الناس او يخبر الناس بما سرق منهم او بحال غائب او مريض لهم او نحو ذلك من الامور التي قد تقع لكثير من الكفار والمشركين واهل الكتاب والمنافقين. ممكن ممكن يكون الامور دي كلها فيها دجل، ممكن تكون الامور دي بعضها خف يد، ممكن تكون الامور دي كلها تدليس، ممكن يبعت واحد يسرقك وبعد كده يقول لك انت اتسرقت، لا لا يحدث من هؤلاء المشعوذين مش كده. وتكون لاهل البدع والفجور فليس في شيء منها ما يدل على ان صاحبه ولي لله، بل قد اتفق اولياء الله على ان الرجل لو طار في الهواء او مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر في المتابعة. وان الاولياء انما يعتبرون بصفاتهم وافعالهم واحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الايمان والقرآن وبحقائق الايمان الباطنة وشرائع الاسلام الظاهرة. يرد على الصفات مسألة غريبة اوي. يقول اما اذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان او يأوي الى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، حشوش الاماكن يعني اللي هي فيها النجاسات، او يأكل الحياة والعقارب والزنابير والكلاب التي هي خبائث وفواحش وفواسق، او يشرب البول ونحوه من النجاسات كالصحراء، او يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه اليها، او يسجد الى ناحية شيخه، يسجد لناحية شيخه مش لناحية الكعبة، او يلابس الكلاب او الثيران، او يأوي الى المذابل والمقابر والمواضع النجسة كما هي كانت عادة مشايخ الصوفية، او يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الاغاني والاشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن. هذه علامات اولياء الشيطان لا علامات اولياء الرحمن. فاولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما امر به وينتهون عما عنه زجر ويقتدون به فيما بين لهم ان يتبعوه فيه، فيؤيدهم الله بملائكته وروح منه ويقذف في قلوبهم من انواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها اولياءه المتقين. وخيار اولياء الله تكون كراماتهم اما لحجة في الدين كالبعض الكرامات. هذه الكرامات احنا نكتفي النهاردة ونجعل الكرامات في اللقاء القادم ان شاء الله، ولا نأجلها للتحاوية وندخل في التفسير؟ اكمل ان شاء الله. يبقى الدرس القادم باذن الله تعالى نكمل الكلام في باب الكرامات ونوضح الامر ان شاء الله، لاننا ابتلينا في هذه الايام بمن ارادوا ان يقيموا انفسهم او يبعثوا انفسهم بعد ان تصربلوا في قبورهم لعقود كثيرة ارادوا ان يعيدوها يبعث مرة اخرى. وللأسف الشباب ما بتقراش وطلبة العلم للأسف ما بتقراش. فعاوزين يا اخوانا نرجع الى المراجع، نرجع الى المراجع ونرجع الى المصنفات التي صنفها اهل العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقول لي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقول لي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقول لي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقول لي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.